صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. هل أنت رأيت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قرأت عنها في كتاب صلاة النبي سأل الشيخ الألباني أولا. فقلت هذا وامشي به. ثم حز وقال خذوا عني مناسككم. نفس الوقت سعيد قتال يسب له تجارة تهوي وياخذ أجازة من العمل ويسرق فلوس ويروح ما يعرفش حد. لا أعرف توحيد ولا أعرف مناسك حج مع الأسف الشديد. شفنا كثير مصر وغير مصر. هذا كله دليل ان الناس مش واخدين الدين كما امرهم ربنا. كما قال عن الصحابة فان امنوا مش ما امنتم به فقد يتسلم. يعني امروا كما من الصحابة كانوا يسمعون ويطيعون. وان تولى فانهم في شقاق اختلف الناس. من جراء ايه? ما عندهم شيء. لو ردوا الكلام الى قول الله وقول الرسول لا سارت خلافات تتلاشى وأصبح المسلمون إن شاء الله يسيرون سيرا حثيثا وطيبا وسليما وصالحا. وفق الله يحب الله. بارك الله فيك وفضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. السؤال الثاني شيخنا ما حكم الحضور عند بعض الخطيبين والمبتدعة علما بأن لم يحضر الناس يقول أن هذه الدروس الفقهية لا تضر وليس فيها كلاما عن المنهج. كلام بسم الله الصلاة والسلام. يعني ناس كتير يخطبوا خطبات كتير ووعاظ كتير كثروا خير ولكن فين بقى ابحث عنهم وعن كلامهم قصص وساعات قصص ليس بالصحيح قصة سمعوها في كتاب عن الصوفية فيها إسرائيليات واخد بالك وكلام تاني في الحرام والحلال كويس في الصلاة والعبادة كويس ولكن فين الأساس العقيدة والمنهج الأول يسلم المدد يا حسين لا ينفع علم الاول مش مدد يا حسين رضي الله عنه حسين علم الاول يقول ما حيقول يا رب مش بحياة الرسول بحياة الله علم الاول الاول كما اقول للتوحيد ثم يتعلم الصلاة والحاجات بعد كده وهكذا وجودك عند الناس دي تأخذ منهم قلت واحد عنده حديث في ناس محدثين متعرفش تجاريهم في علم الحديث ولكنه صوفي ناس وجدناه في الكتب وموجودين كانوا في البلاد مصر وغير مصر لا عنده حديث عارف الحديث وعلم الحديث ولكنه صوفي بنادي القبور اهل القبور لو وقت عنده عشان الحديث هتاخذ منه العدوى وهكذا قال الشيخ الالباني وغيره من هذا من الدين انصحوا ولا تدخل مثال زي بيسمعوا الايه واحد خطيب كلام كويس منمق ولكنه لا يذكر التوحيد لا يذكر المنهج بيجيب خرافات بيجيب كلام مخالف مين يعرفه العلم انت بتعرفه ده كويس قوي بقول له ايه الحديث ايه الحديث اقول له بقول ايه الحديث بيخلطوا بيه حدث ثانية خطأ. فالذين يقول لك قل لك العلم فخليك مع العلم الصحيح تنهي ان شاء الله ولا تسمع دول الا ان ايه يكون راجل صالح اهل السنة كلامه سليم بالآية والحديث خلاص غير كده لا والله اعلم. بارك الله فيكم شيخنا واحسن الله اليكم. السؤال الثالث شيخنا احسن الله اليكم لكم فزدت شكرا في بيتي عندما مات المسلم سنه ميلاد فاستعظم هذا الفعل بعض الناس وشنعوا علي فهل في هذا الفعل مخالفه للسلف الصالح رضي الله عنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سنه ميلاد رحمه الله ندعو بالرحمه والشيخ ابن باز العلماء من مصر وغير مصر نفع ما حقيقيون قال انه كان مشغل الخوارج وسبب المسلمين مشاكل كثيره سواء عمل او ما عملش انما الكفار خذوه خبلت فرمز عشان يحارب بيه الاسلام وحصل حاجات في بلاد الاسلام كل بيحصل ده المؤامرات بتاعت الكفار في كل بلاد المسلمين في وقت واحد بنفس الكلام مين يعلمهم الكفار ده شو دسائس من جراء الحاجات من يوم حرق البتاع بتاع امريكا ده سواء كان عمله سم لازم او ما عملوش انما ده الكلام ده ده كله قلق انا عنه وندعو له بالرحمه واخد بالكم ما ازدهجري احنا مش فرحانين ما ازدهجري زمان له الهدايه والتوفيق كان من الاول ويرجع الى كلام اهل السنه عنده علم وعنده دين ولكنه ليس الدين بتاع الرسول. فالخوارج كانوا يصلون كثيرا ويقرأوا القرآن كثيرا ولكن يكون من الدين في قراءة القرآن بدرس قريب والصلاة والصيام ولكنهم يكون من الدين كفروا المسلمين ويعملوا فتن بلاد الإسلام وقتلوا علي رضي الله عنه وقتل من المجد فقتل عثمان رضي الله عنه المقاتلين أكثر الفرق الخوارج عندهم جناح العسكري الفرق الثانية عندي كلام المعتزلة إن عندهم فرقة بالذات عندهم قاعدة بيزقوا الناس يحرضوهم ويشيلوهم واخد بالك وشعوطوهم والتنين يمسك السلاح يشتغل. إذا كان أخطر الفرق تقتل المسلمين. حصل في الجزائر إيه؟ اللي قتل الناس هم من الناس أليس كذلك؟ مش واحد يهودي ولا نصراني. ليه؟ خوارج قتلوا المسلمين وقتلوهم فدي مصائب كبيرة. يعني في أهل العلم والناس اللي عندهم فهم من الدين الصحيح فحذرك نفسي من هذه الافكار وقيس بقياس الشر مش قياس الجريده والكذب ناس يقولوا على كيفهم بالاهواء لا والله واحد. بارك الله فيكم شيخنا واحسن الله اليكم. السؤال الرابع ما حكم من يطعن في شمشير الايمان الرضيع علما بان هناك بعض الناس تخالف هذا النوع من الناس فبما تنصحونهم؟ الحمد لله استاذ سمر الشيخ ربيع ابن هادي المشخري وانا اعرف به من اخرين بين انه كنت معه في الجامعه الاسلاميه بندرس وهو كان بيدرس هناك فانا اعرفه وكان مع الشيخ ابن باز والشيخ الالباني وابن عثيمين والناس ما اعترضوش عليه بل زكوه يعني عرفوا به ربنا من ذاك عرفوا به وبعلمه وهو قائد عشان يشوف الاخطاء اللي بيقع فيها المسلمين وينبههم اليها مش اعلى حال المسلمين. انا عارف اكثر منه وانا يا راجل الحمد لله ان شاء الله كنت صادق لا ليس لي غرض ولا هدف ولا اعتبر ده مختش بيخطئ ويصيب ليس هو معصوم ولكن اقول عنه الحق الذي اعرفه وما مشيش وراه الا بالدليل ما مشيش وراه مجرد ان هو الشيخ ربيع ده يبقى شيخ طريقه لا نحن مسلمون نمشي ورا الحق حيث ما كان فعاش لنا الشيخ هنا وقعدنا معاه وكلنا معاه ونمنا معاه في اماكن الدعوه وكل هذا شفناه فليس هو بالبدع وليس هو بالمخالف الاصول ولكن العاوزين يخالفوا الاصول بيعبوه زي ما عابوا العلماء وعابوا الانبياء فهذا خطا منهم وما تمشي معاهم يوريوك الطريق ويكرهوك في اهل السنه لا من اهل السنه لا شك الخلص ان شاء الله ولا زكى الله احد. بارك الله فيكم شيخنا واحسن الله اليكم. السؤال الخامس لمن تنصحون اخوانكم وابنائكم ان يحضروا ويسمعوا فيه؟ اي نعرفهم من الاخوه عندك شيخ خالد بن عبد الرحمن والشيخ عرفهم اللي يقول عليهم الشيخ سمير هم دول اهل السنه واخد بالكم في غيرهم بس ما نعرفش بطريقهم او هم بعيد لوحدهم في ناس اهل السنه ده مش امة اهل السنه لا اهل السنه كثير زي الشيخ هشام البيلي أنا أسمع به خير اللي في المحلة، ولكن وليته وهذا هيكلمني في الهاتف لما يجي من عمره إن شاء الله مثلا، وفي غيره كمان وفي الشيخ محمد علي الريحان، وفي الشيخ عادل السيد، وفي الشيخ خالد عبد الرحمن وخالد عبد الأعلى وتامر فتوح وعلي الوصيفي وعلى حكيش كثير أهل السنة يعرفهم الشيخ كلك عليهم. دول تاخد تليفون بتاعه وتكلمه، كل شيء تقبله خذ التليفون بتاعه حطه عندك في النوتة واكتب ايه اي سؤال اسأله عليه ويرد عليك ان شاء الله، وتعرف الطريق من هذا. وأهل السنة كثيرون بس ما نعرفش الناس دول اللي عرفهم بتاعه واسقين منه. والله الله بارك الله فيكم شيخنا واحسن الله اليكم. السؤال الثالث، هناك بعض الشباب يا فضيلة الشيخ يطعنون في مركز الإمام مقبل بن هادي الوديعي رحمه الله عليه، هل من كلمة في مؤازرة اخواننا وشيخنا الناصح الامين؟ الحمد لله والصلاة والسلام. كذلك الشيخ مقبل كنت معه في الجامعة واخذ الماجستير من هناك وانا كنت حاضر المناقشة بفضل الله، وكلامه سليم وصح ولكنه يخطئ ويصيب، مش عم معصوم يقول له كلام في حاجة يمكن ما حصلش الدليل عليها أو شيء قاله اجتهادي قد يخطئ في أشياء، ولا أنزله من الخطأ وليس معصوما، ولكنه صدغته أهل السنة المكتب بتاعه ناس كله بالكتاب والسنة فقه سلف الأمة عنهم في إيه، ولو أخطأ إن أخطأ يرجع الخطأ إن شاء الله، المؤمن لما يصيبه يخش بخطأ يرجع على طول، فإن شاء الله هو من هؤلاء فلا نتكلم عليه إلا بما يشهد من الحق عليه وربنا أعلم بخلقه. جزاكم الله خيرا يا حبيبي الشيخ. السؤال الثالث، بعض الناس يقولون أن هذه ثورة مباركة وبعضهم يقول الثورة الذكية، هل هذا الكلام صحيح؟ والله أنا أعرف الإسلام في كتب الشرع في كتب الأئمة ابن حنبل وغيره وسنة الرسول ما فيش أبدا حاجة ما ثورة في الإسلام ولا مظاهرة في الإسلام. ممكن ينصحوا الحاكم اذا قدروا، ما قدروش يصبر، ولكن هذه الامور يروها الناس لا في ثوره في الاسلام ولا مظاهره. المظاهرات دي عند الناس الاوروبيين واخد بالك، في حزب الاحرار وغيره في بريطانيا في فرنسا في المانيا، انما احنا نتكلم بهدوء نطلب طلباتنا زي ما قالوا القائمين بالامر الان، قالوا ان الجيش ما يجيهم خير والمجلس العسكري ووزراء المدنيين قالوا اللي عنده حاجة يطلب ويقول يبعث لنا وإحنا نجاوب على قد ما نقدر ونعطي الأشياء قد ما نقدر، هذا كلام طيب فنمشي على الطريقة دي، واللي فات عفى الله عن اللي فات ولكن نقول حكم الشرع فيها، ويقول الناس ما يقول ولكن الحكم الشرع إيه هو بيقول حكم الشرع إيه الذي يقول الشرع، فهذا قلنا والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. السؤال الثاني، ما حكم المظاهرات السلمية فضيلة الشيخ علما بأن هناك من يفرق بين السلمية والغير؟ المظاهرات عموما ما فيش فرق سلمية أو غير، وأنت بنفسك تشوف في بلاد الكفر مصرح عندهم إيه بالمظاهرات ومصرح بإيه بالخروج، مصرح يعني بالمظاهرات يعني بالشوارع، مصرحوا الحكومة بشرط يقفوا معاهم بقى آلات من الشرطة حولهم، لان في ناس يخشوا فيهم يخرب نكون ماشي مذاكره ان حد فالكلام بيقولوا سلميه، ولكن من حقيقه حصل بيها مصايب تخلفت الدوله وضيعت حقوق الناس، والحال هو في اقتصاد تعبان جدا الان مش تشاؤم، نسال الرب يصلح الحال ولكن هذا الواقع، فدي نتيجتها غير خير، فاحنا بنقول لا يزق الناس ويسيرهم ولا يخش منهم، انما يكتب اشياء مكتوبه في الطريق الذي حذره الشعب. والله بارك الله فيكم يا فضيله الشيخ احسن الله اليكم. السؤال التاسع، هل الحويني ومحمد حسان وحيد عبد السلام قال من اهل السنه، وما حكم من يروج لهم ولدروسهم؟ ننصح للاخ الحويني، وانا لست بقدري في الحديث، لست مثله في الحديث، في الحديث هو ما شاء الله لا انكر ذلك، ولكنني اقول عنه الحق. والحويني ومين ثاني؟ محمد حسان برضو عنده كلام واخد بالك ومنسق ومنظم وبيشير الشباب تمام بيشير الشباب كله خطب من زمان انا متبعه بيشير الشباب ويهيبه واخد بالك، وخام في التحرير برضو بالشكل ده والاخر اما رأى الحكاية كده قال لي يا اخوانا رجعوا شغلكم. لا من الاول انت تكون معاهم عنصر تهدئة وتقول لهم طيب وتجاوب طلباتهم اسئلتهم وتهدئ من روحهم وتوجههم التوجيه السليم. انما تصير معاهم لا الشباب عدة الامة. من يرفع اللواء الا انتم؟ نحن ميتين وغيرنا هيموت طبعا، ولكن انتم ان شاء الله الذين تتبعون لواء الاسلام بعدنا، فنحن عسالب بذلك، ولكن لازم معكم كبار المؤمنين تستطيعوهم ويرشدوكم، والا ضاعت الناس كبير وصغير يتركوا. الشباب يقول في القوة والنشاط والكلام الكويس والحماس للدين، والكبير خبرك يوجه التوجيه السليم وخبرك ويضبط هذه الاشياء وهذه الاتجاهات. فنحن لا ننكر فالشيخ الحويني والشيخ حسان والشيخ من اخر هي انصح لهم على نفس الطريق، فانصح لهم بانهم يسلكوا السبيل الذي عليه اهل السنه السليم. عندهم علم وعندهم اشياء، ولكن هذه الاشياء لا يجوز فيها الخوارج وغيرهم من السياسه التي تعمل ضوضاء وتعمل كذا ويكبر الموجة بتاعتهم. يعني لازم يكون هم ناصحين ومنزهين، والنصيحة واجبة منا لهم، وربنا يهدينا ويهديهم ونحب لهم الخير. فليس ذلك قائلنا واقفين ضدهم، ولا عاوزين نتخلوا عن الدعوة. يمشوا بالدعوة ويصححوا أفكارهم وفاهمهم ويمشوا مع الشباب بالنصيحة والغوية والهدوء وتهجئة الأحوال. والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا واحسن الله اليكم للسؤال العاشر. ما نصيحتكم للشباب الذين يوصلون او يكتبون سواد اهل البدع ويتركون مخالفه اهل السنه ويهجرون مساجد السلفيين؟ قلت له خليك مع اهل السنه واصبر لها. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بين له في القران وبين لك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الصلوات يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه في الحياة الدنيا. الرسول ما أفلنا قد ضوء عند فينا واتبع هواه وكان أبوه فرصة. فبين دول المتبسكين بالدين وفيهم عيوب وقد يذنبوا. أنا عاوز أخذني أنا قد أخطأ ويحسن مني، مش معنى كده أنا ملك. لا كذلك أخوك لو مرة أخطأ مرة خالف معك المعاد مرة بدون قصد أو عنده عذر أو كسل ما تسقطوش. خدت منك فلوس خد منك فلوس واخر الميعاد ما تسقطوش يا اخي. من عند الناس منين؟ المؤمنين منين؟ والمؤمنون كان مش كلهم بدرجه واحده، فيهم خلاف في الدرجات في الايمان حسب ايمانهم يتفاوت الايمان. فانا اكثر مثلا عند واحد كثير الصلوات وكثير الذكوات وكثير الاعمال الصالحه، واحد اقل منه هل نفقد الاخر؟ احيانا بيقصر نسقطه؟ لا، فلما على التوحيد والمنهج نشكره ونحمده على ذلك ونبقى معاه واخد بالك ونمسك بين بعضينا وكل واحد بعضهم اولياء بعض يصلحوا بعضهم المؤمنين فديدا المؤمنين. انما عشان خاطر واحد غلط معك مره كسر في وشك مره ترفضه تسقطه؟ لا، برضه الاولياء اتقي الله وننصح له. فالمؤمن يكون هكذا. وانت شاب عاوز الحاجه عاجله زي ما كنت روايات برضه وعاوز الثمر على طول أو النتيجة على طول، سائل الشباب الذي عنده قوة وحماس إن شاء الله، ولكن برضه الضوابط دي تأخذ فيها الشرعية حتى تؤاخي المسلمين وتحبهم وتكون معهم على طريق الإخوة والأمانة والصدق. جزاكم الله خير، بارك الله في رسائل المسلمين، كنا وفقنا من فضل الله، فرجنا أنفسنا في رسائل المسلمين والصلاة والسلام. بارك الله فيكم الشيخ العشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.